يدعو وفي لا يدعو. أولا من المعروف أن حروف الجر ما تدخل إلا على الأصل، أليس كذلك؟ ويدعو هنا فكيف أدخل حرف الجر على الفعل؟ نقول هنا ليس المراد بالفعل دخله، بل المراد معناه، أي وفي شهادة المثال، وفي شهادة المثال، نعم، أو وفي لفظ يدعو، وفي لفظ يدعو. يدعو فعل مضارع آخره واو مضموم ما قبله، وهو معتد بالواو. له نظير، يدعو له نظير، يسمو، يقفو، يبنو، يعلو، يرزو، لا يرمي، لا يرزو شديد. طيب وفيك يدعو وكيرمي، يعني وكهذا الفعل ايضا، هذا اللفظ لفظ يرمي فعل مضارع معتل بالياء، له نظير يجري، يشكي، يجني، نعم، يحمي، يعطي. طيب إذن كل مضارع معتل بالياء. ويرى، يرى أيضا فعل مضارع معتل بالألف، له نظير، نعم، يسعى ويخشى، نعم، بس ايه ينهى ويرهى يرهى، لا ينهى، لا نحب يقول ينهى، لكن الحمد لله جاءت الله ينهى، اما ينهى ما يقال ينهى، نعم. طيب ما تلقى الالف، اذا الفعل المضارع يعتل بالواو فيدعو، وبالياء فيرمي، وبالالف فيرى. يقول في هذه الثلاثة المعتل فالرفع مع نفذ الأخير قدر، فالرفع في الأخذ الثلاثة قدر، يقدر الرفع على الثلاثة كلها، المعتل بالواو والمعتل بالياء والمعتل بالألف، يقدر فيه الرفع. فتقول مثلا زيد يدعو ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع، وانا مثلث ضمه مقدره على الواو منع من ظهورها الثقل. ثاني يرمي، فلان يرمي صيدا، فلان يرمي صيدا، يقول يرمي فعل مضارع مرفوع، وانا مثلث ضمه مقدره على الياء منع من ظهورها الثقل. ويرى، يقول فلان يرى، يرى في المضارع مرفوع بظنه مقدرة على الألف من عن ظهورها تعذر، ما نقول فيك الثقل، هذه ما يعني ما هو متعذر أن تظهر عليها الظنة، ممكن تقول يدعو يقول يرمي لكنها ثقيلة، أما يرى ما يمكن أن تقع عليها الظنة، وما عن ظهورها تعذر. قال مع نقص الأخير، الأخير أيضا يقدر عليه النقص، فتقول فلان لم يرى، لم حرف نفي ونقص واستقبال، ويرى في المضارع منصوب بلن، وعلى نصفه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. يلا حاطني الياء الثقيلة الآن، ماذا قلتها؟ لا لازم ولا قلها هون؟ هون الواو ولا منع من التعذر، فتقول لن يرى، ما يمكن تظهر عليها الألف، منع من ظهورها التعذر، ولهذا قال مع نفس الأخير اللي هو يرى قدر، واظهر لنفس الاولين، يعني الاولين وهو المثل بالواو والمثل بالياء، فلها عليهم فتحة. فتقول فلان لن يدعو غير الله، فلان لن يدعو غير الله، لن حرف نفي ونصب واستقبال، يدعو غير المضارع منصوب بلن. وعلامة نصبه فتح ظهر على اخره. فلان لن يرمي، لن حرف نفي ونصب واستقبال، يرمي في المضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتح ظهر في اخره. تمام. إذن الفعل يكون موصلا بالياء، موصلا بالواو، موصلا بالألف. الموصل بالألف يقدر عليه الضم والفتح، وأما الموصل بالواو والياء فيقدر عليه الضم ويظهر عليه الفتح، ينصب بالفتح الظاهرة. قال واحذف آخر كل جازما، يعني عند الجزم يشتق من الثلاثة، الموصل بالواو والموصل بالياء والموصل بالألف. احذف آخر كل جازما، يعني حال كونك جازما، يعني عند الجزم يحذف آخر الموصل سواء كان موصلا بالواو أو بالياء أو بالألف. فتقول لن قال الله تعالى أحسن من القرآن ولا تدعو مع الله إله آخر، ولا تدعو لا نهي تجزم فعل مضارع، تدعو فعل مضارع مجزوم بلا نهي، وعلى مجزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليه. حذف الواو، وعلامة جزم حرف الواو والضمة قبلها دليل عليه. تدعو. طيب. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، لم يخش، هذه لم تجزم حرف نفي، لم حرف نفي وجزم وقلب. يخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلم جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليه. نعم. طيب بقي عندنا المعتل بالياء، مثاله لا ما لم ما تكتب. نعم. تكتب بدون الألف المقطوعة. إيه. تكتب بدون الألف المقطوعة. إيه. بدون فقرة. إيه. طيب. وإن يتفرق يغني الله. وإن يتفرق يغني الله. إن شرطية. كان الشرط يتفرق ويغني. جواب الشرط مجزوم. وعلى مجزومه. حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه. إن يكون فقراء يغنيهم الله، ولم يقل يغنيهم، يغنيهم حذف الياء لأنها مجزومة. الخلاصة الآن الفعل المعتل يكون بالواو والياء والألف، كذا. كيف إعراب المثل بالواو والياء؟ كيف إعراب المعتل بالواو والياء؟ يقدر عليه الضم وتظهر عليه فتحة ويحذف آخره عند الجزم. تمام. طيب المثل بالألف يقدر عليه الضم والفتحة ويجزم آخره بحذف الألف، يعني يجزم بحذف الألف. طيب صارت تتفق الثلاثة في شيء، في شيئين، وتختلف في شيء، تتفق في شيئين وتختلف في شيء. ما هما الشيئان اللذان يتصدق فيه؟ الرفع والجزم، كلها ترفع بضمه مقدره، كلها تجزم بحذف حرف العله، وتختلف في شيء واحد وهو النص. النص انها تظهر الفتحه على المعتل بالواو والياء وتقدر على المعتل بالالف. نعم. ثم قال المؤلف: باب اعراب المفرد وجمع التفصيل. المفرد في هذا الباب ما ليس مسنا ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه. هذا المفرد ما ليس مسنا ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه، هذا هو المفرد. يعني ما دل على واحد وليس من الاسماء الخمسه. إعراب يقول: وجمع تفصيل كفرد، وجمع تفصيل كفرد يعرب في الحركات. جمع التفصيل والمفرد يعربان بالحركات. وش الحركات؟ الضمة والفتحة والكسر والسكون. ليس حركة ولا يمكن ولا يكون في الأسماء، ما يكون في الأسماء. يقول: بالحركات وبفتح يجب، وبفتح يجب خفضهما من كل ما لا ينصرف. يعني إذا كانت تعرب بالحركات ففي حال الرفع بماذا؟ بالضم، وفي حال النص بالفتح، وفي حال الخفض بالكسر. إلا أن قال: وبفتح يجب خفضهما من كل ما لا ينصرف. يعني يجب خفضهما بالفتح من كل ما لا ينصرف، كل اللي ما ينصرف يخفض بالفتح. إلا إذا أريد أو دخلت هذه الأمر، إذا أضيف ودخلت هذه الألف فإنه يجر بالكسر. قال: من كل ما لا ينصرف لشبه المشبه الفعل بأن لا يتصف بعلتين. المؤلف يقول: من كل ما لا ينصرف المشبه الفعل، يعني معناه أن الاسم الذي لا ينصرف يشبه الفعل، لأن الفعل لأن الاسم إن أشبه الحروف صار مبنياً، وإن أشبه الفعل صار لا ينصرف. وجه سبب الفعل: إن الفعل دائم على زمان وحدث، وهذا فيه علتان، فيه علتان فأشبه الفعل من هذه الناحية. يقول: أن لا يتصف بعلتين أو بعلة أو بعلة أو بعلة إن تكن أغنت عن اثنتين من كفر. الاسم الذي لا ينصرف هو الذي اتصف بعلتين أو بعلة تقوم مقام علتين، يعني ما كان فيه علتان أو علة واحدة تقوم مقام علتين. العلة يعني توضع الكبر ولا راسه ولا ظهره؟ الجواب لا تتوقع. المراد بالعلة هنا المعنى أو السبب، يعني فما كان فيه علتان أو علة واحدة تقوم مقام علتين فإنه لا ينفع. والعلة تصبحن جمع وعدل زاد وزن وصفة ركب وأنس عدلة ومعرفة. كم مثل العلل؟ جمع واحد، اثنين وعدل، ثلاثة زادة، أربعة وزن، خمسة صفة، ستة ورتب سبعة أمس ثمانية عدمة تسعة ومعرفة. نعم سمعها المؤلف في بيت واحد. أولا جمع، المراد بالجمع هنا جمع خاص، ما كل جمع بكل ينصرف، ولهذا أبي جاء الجمع ينصرف ولا ما ينصرف؟ ينصرف. قال هؤلاء رجال ومرت برجال وأقسمت رجالا. لا، فليس كل جمع يكون ممنوع من الصرف، بل المراد بالجمع جمعا جمع معين، وهو ما كان على وزن فعائل أو فعالي أو مفاعل أو مفاعل، يعني صيغة من فعل الجمع، أن يكون على وزن مفاعل أو مفاعيل أو فعائل أو فعاليل أو ما أشبه ذلك، المهم أن يكون على هذا الوزن، مثل مساجد، منابر، نعم، مصابيح، مفاتيح، كذا، طيب، سراويل وما أشبه. كل ما كان على هذا الوزن فإنه يمنع من الصرف. لماذا؟ لصيغة منتهى الجموع، لصيغة منتهى الجموع، يعني هذا هو الجمع الأكبر، مثلا على وزن مفاعل أو مفاعيل، كمساجد ومصابيح ومنابر ومفاتيح وشواهد سواحل وسوائق، نعم جاءت ومصابيح مصابيح تصاوير صواريخ خزائن انها انشاءات كثيره. مثلا هذا الوزن فهو ممنوع من الصرف، فتقول مررت بمساجد البحر شر، مساجد المجرور بالباء وانجبه الفتحه نيابه عن الكسره لانه اسم لا ينفذ، والمعنى له من الصرف صيغه منتهى الجميع. لكن سمعت قارئا يقول مررت بمساجد عظيمه، اشتغل صواب، مررت بمساجد عظيمه صحيح خطا طيب هذا قولا مررت بمساجد عظيمه هم مضاف ولا لا؟ ما اظن. اذا هذا الذي قال بمساجد عظيمه ايش يقول له؟ اخطا. الصواب بمساجد عظيمه قوله لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. الصوامع ماذا صوامع؟ بيع قال بيع، صلوات قال صلوات، مساجد قال مساجد. إذا صوامع ما تنصر ما نونه ما نونه، ومساجد ما تنصرف ولهذا ما نونه. بيع الصلوات تنصرف ولهذا منونه. طيب ها جمع، لكن نحن جمع الجمع اللي على وزن مفاعل او مفاعل، مفاعل اذا شئت من نوقف مفاعل نشوف كم من حرف؟ خمسة حروف اولها وثانيها مفتوح وثالثها الف ورابعها مفتوح كذا. إذا كل جمع على هذا النحو فهو لا ينصرف. مصابيح جمع على ست أحرف، ست أحرف أولها وثانيها مفتوح وثالثها ألف، نعم ورابعها مكسور بعده ياء سنة على هذا الجمع فإنه ممنوع من الصرف، وما عدا ذلك فإنه مشروع. ما عدا ذلك من الجمع. نعم. ما بعد سنة هل مثل الآن هو عام هذا الشيء، لكن المعلم يفصل عبد عادل. العادل يعني معدول، لأنه يكون اسم معدول عن شيء سابق، يعني تحول من شيء إلى شيء، مثل مثنى وثلاثة ورباع. يقول إنهم حول عن اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. ومثل عمر، زفر، زحل، أعلام. يقول إنهم معدول عن عامر، وجافر، وزاحل، أصبح شرع. تقول عمر وزفر وزحل. هذا العدل أيضا إذا وجد من فيه عدل، يعني أصل في اللغة على غير هذا الوجه ولكن عدل إلى هذا الوجه، وهو ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. واحد يقول وعن عمر بن الخطاب، صح؟ عمر بن عمر، نعم عمر. لو كان أضيف عمر إلى ابن كنا ما يمكن تضيف عمر إلى ابن، لأن ما يراك الشيء إلى نفسه، وابن الخطاب هو عمر فلا يراك الشيء إلى نفسه. الله أعلم. من الصرف يقول بعلتين أو بعلة أو بعلة أن تكن أغنت عن اثنتين من تسع وهن جمع، جمع يعني صيغة منتهى الجمع، وهو ما أثر إليه مالك بقوله وكن بجمع مشبه المفاعل أو المفاعيل بمنع شاطرة. ما الثاني عدل. العدل هو أن يكون الشيء معدولا عن شيء آخر، مثل مثنى وثلاث ورباع وأخر، هذا في الأوصاف، مثل عمر زحل زفر، هذا في الأسماء. ثالثهم يقول زاد زيادة الألف والهو، تكون في الأوصاف وتكون في الأعلام في الأسماء. مثالها في الأوصاف سكران، غضبان، عطشان، ريان، وما أشبهها في هذه الألف والهو. لأن سكران مين مأخوذة؟ سكر من السكر، ففيها ألف ونون زائدة. غضبان من الغضب، ففيها ألف ونون زائدة. وفي الأسماء مثل سلمان، سليمان، نعم هذه أيضا فيها زيادة الألف والنون، ومثل عثمان من العثم، ومثل عفان إن كان من العفة، ممنوع من الصرف. طيب هذا الوزن زيادة الألف والنون وزن وصفة، وش المراد بالوزن؟ وزن الفعل، ويكون في الأوصاف ويكون في الأسماء. ففي الأوصاف مثل أفضل أفضل، ومثل ما مر علينا قبل قليل شجاعا أقرع، ومثل أخضر وأبيض وأسود، وهو كثير. هذا في الأوصاف وزن الفعل. وزن الفعل في الأسماء، ها؟ لا في الأسماء الأعلام قصد، أحمد، يزيد، يشكر، وما أشبه. فأحمد نقول المعنى من الصرف العالمية وزن الفعل، يزيد العالمية وزن الفعل، يشكر العالمية وزن الفعل. طيب هذا الوزن. وصفة هذا الصفة تكون مع علة أخرى، ما تكون مفردة، تكون مع علة أخرى وهي العدل والزيادة والوزن الفعل. ركب، ركب المراد به التركيب النفسي. والتركيب عندهم أي عند النحويين ثلاث أنواع: تركيب إضافي وتركيب نفسي وتركيب إسنادي. صرف هاتين يعني صلي ركعتين عزيزي. تركيب إضافي مثل مثل عبد الله. تركيب نفسي مثل ما عبد الكريبة، ما عبد الكريبة ومثل حضر موت ومثل دعا لبك. ما عبد الكريب أصبح ما عبد الكريبة، حضر موت أصبح يقول حضر موت فرق كلا فارق حضر موت. دعا لبك أصله باعلو بك فركبت وصارت اسمه واحدا. هذا يسمونه تركيبا مجزيا. هل ذات انواع الرابع من التركيبات تركيب تركيب الاسنادي. تركيب الاسنادي نعم، بان توضع جمله علما على شخص، جمله كامله مثل الشنفري يقول أصبح السن فوري لكن عرفيها ألف وعلام فتحفتان صريح. مثل شاب قرناها، شاب قرناها هذا ما هو اسم رجل، رجل اسمه شاب قرناها. تقول جاء شاب قرناها ورأيت شاب قرناها ومررت بشاب قرناها، اسم رجل. هذا يسمونه تركيبا إسناديا. فيه نوع رابع تركيبا عدديا، مثل العددي 11، 12 إلى 19. كل هذه التراكيب تختلف عرابات، تراكيب هذه كلها تختلف عرابات. فما هو المراد في قول المؤلف هنا ركب؟ المراد التركيب المجزي مثل بعد بكى وحضر موت، هذه إسنان لمكان بمكانين، ومثل ما عدي شرب هذا اسم لرجل عالم شخص رجل. والله اعلم المؤلف انه ان الاسم الذي لا ينصرف ما كان فيه علتان من علل تسع او عله واحده تقوم ما قام عند فيه. العله التسع بينها بقوله جمع وعدل زاد وزن وصفة، ركب وأنس عزمة ومعرفة. كم هذه؟ جمع وعدل زاد وزن وصفة، ركب وأنس عزمة ومعرفة، صفة. ونظمها بعضهم ببيت أسهل من هذا فقد اجمع وزن عادلا أنس بمعرفته، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا أنس بمعرفته، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هذا أهم من بيت المؤلف لكن معنى واحد. طيب أظن تقدم الكلام على هذه الأشياء. الجمع يراد به إدراك، نبدأ ما المراد به؟ أنا أقول لكم هذا علشان نحصر العلل، فعندنا الآن ثلاث علل يجتمع معها العلمية والوصفية، وثلاث علل ما يجتمع معها إلا العلمية فقط، وهي ركب. المراد بركب التركيب المذهب يقول بعلبك وحضر موت. نعم هذا لابد ان يكون فيه علمية، يكون فيه وصية ولا ما يمكن؟ ما يمكن. طيب انس المثنى فيه الباء العالمي العالم المؤمن بهذا قائمة من فرق لأنها ليست علم وصف. وطلحة اسم رجل لا ينصرف لوجود التأنيث وجود التأنيث لأنه علم. أنث عجمة عجمة أيضا يجتمع إليها العالمية فقط دون الوصفية دون الوصفية فإن الوصف باللغة العجمية ينصرف مثل كلمة قالون قالون حين قالها علي بن أبي طالب لشريح لما سئل عن المرأة مطلقة ادعت أنها انقضت عدتها بشهر قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه فقد سبقت. فقال له علي قالون قالون يعني هذا قالون أي جيد فصرفه لأنه ليس علما. طيب أما قوله ومعرفة فهذه ليست إلا مستقلة لا بد أن تنضاف إلى إيش إلى أحد العلل السابقة. شفت أن المرة الثانية العلمية تدخل على العلل الست كلها اللي هي العدل والزيادة وزن الفعل والترشيد والتأنيث والعتمة والوصفية ما تكون إلا في الثلاثة وهي العدل والزيادة وزن الفعل. طيب يشوف هذا بقي عندنا بقي تجعل مع الوصف الثلاث السابقة عليه ولا علته عليه ثم افعل بها كاللاحقة اجعل مع الوصف الثلاث السابقة عليه اجعل مع الوصف الثلاث السابقة عليه أي الوصف نشوف الثلاث السابقة عليه وين الثلاث السابقة عليه العدل والزيادة وزن الفعل اجعلها مع الوصف ثم افعل بها كاللاحقة. مش ما نفعل بها كاللاحقة يعني أنك تفعل في هذه العلة الثلاث كاللاحقة التي هي المعرفة أي تجعل المعرفة مع العلة الثلاث التي لحقت فتكون المعرفة تدخل على كم ثلاث شركة وصية وثلاث تنفرد بها عن الوصفية. طيب فتجعل الست مع المعرفة ما هي الست عجمة وتأنيث وترتيب وزن فعل وزيادة وعدل مع المعرفة والجمع فيستغني بفرج العلة ومثله مؤنث بالألف. الجمع يريد به صيغة منتهى الجموع ينفرد بالعلة بمعنى لا يحتاج إلى علمية ولا إلى وصفية وذلك المؤنث بالألف الممدودة أو الألف المقصورة لا يحتاج إلى زيادة إلى أن يكون علما أو صفة. فتبين أن هذه العلل الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام من هنا نبدأ تنقسم هذه العلل إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يحتاج إلى ضم علة أخرى إليه وهو ثلاثة أشياء صيغة منها الجموع وعرف التأنيث الممدودة وعرف التأنيث المقصورة. هذه العلل الثلاث حيث وجدتها فإنها مانعة من الصرف. وقسم آخر لا بد أن تنضم إليه العلمية وهو التركيب والعجمة والتأنيث بغير الألف، تأنيث بغير الألف هذا لا بد أن تضم إليه العجمة المعرفة العالمية العالمية. والقسم الثالث ما يجتمع معه العالمية أو الوصفية، العالمية أو الوصفية، وهي وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. وهذا من أحسن ما يكون في التقسيم الذي ذهب إليه المؤلف، أحسن من تقسيم المال مع أنه أخطر، أحسن وأخطر. فكانت العلل الثلاث الآن تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. أحدها ما يستغني بعلة واحدة فقط ولا يحتاج أن يضم إليها شيء، وهي ثلاثة أشياء صيغة منتهى الجمود، وألف التمييز الممدودة، وألف التمييز المقصورة. القسم الثاني ما يحتاج أن ينضم إليه العالمية خاصة، العالمية فقط خاصة، وهو تركيب النفسي والعزمة والمؤنث بغير الألف. المؤنث بغير الألف، كيف تكون المؤنث بغير الألف؟ لأن الألف لا تحتاج إلى كل، ما تحتاج إلى عالمية. والثالث ما يحتاج أن ينضم إليه إما العالمية أو الوصفية، وهو وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. تمام؟ طيب، وكلها مستفادة من كلام المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف أيضا ومع إغاثة وألف الفصرف، يعني أن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف وجد صرفه، إذا أضيف، ما هو إذا أضيف إليه، بل إذا أضيف فإنه يجب النصرة، أو كان محلا بأب، رحمه الله، أو كان محلا بأب فإنه يجب أن ينصرف. تقول مررت بمساجدكم، مررت بمساجدكم، صح ولا أقول مررت بمساجدكم؟ هذه صحيحة، مررت بمساجدكم خطأ. ماذا أقول؟ مررت بمساجدكم، رحمك الله. طيب مررت بالمساجد، صح؟ لماذا؟ لأن كل بأب. مررت بالمساجد، خطأ. مررت بمساجد، مررت بالمساجد، صح؟ مررت بمساجد، خطأ. إذن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف وجب صرفه، إذا كان محلا بأل وجب صرفه. وهذه اليقينة أفضل من الاسمية. أيضا قال وما إضافة وألف الفصل، كل مالك يقول وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد الرب، ما أفاد الحكم إلا ببيت كامل، وهذا أفاد الحكم بنص بيت، بنص بيت. ولهذا أظن غانما سوف يعض عليها بالمواد التي فيه. الخلاصة أن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف أو كل يد ألف وجب صرفه. طيب إذا أضيف إليه، إذا أضيف إليه هل ينصرف ولا لا؟ مكتوب ما ينصرف في تخصيص إذا أضيف إليه أو في تخصيص يكون مضاف إليه. لا ما عنده جواب لكنه مضاف إليه. وكان هو مضاف وكان هو مضاف لا هو مضاف إليه. كيف تقول له مضاف إليه ينصرف ولا لا؟ أحمد ما في هذا. أي في واحد ثاني عن كل ما تقول نظرت إلى فرش مساجد نظرت إلى فرش مساجد الآن مساجد مضاف ولا مضاف إليه؟ تصرف ولا لا؟ لا لا تصرف. فإذا قول مالك مع إضافة يعني إذا كان الاسم الذي لا ينصرف هو المضاف كالمضاف إليه فإنه يجب أن يصرف. طيب ناخذ أنت الأسماء الخمسة هي أب أخ وذو وفو هذه أسماء الخمسة المعروف إن المرفوع يرفع بماذا؟ يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجر بالفتح كذا. لكن هذه الأسماء الخمسة تخالف وش الدليل؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام ارفعوها بالواو وارفعوها بالألف وجروها بالياء؟ لا. لكن الدليل لغة العرب لأن دليل كل شيء ما يثبته دليل كل شيء ما يثبته. فهنا نقول الدليل كلام العرب كلام العرب. ومن أين عرفنا من هذا كلام العرب؟ عرفنا ذلك من القرآن ومن السنة ومن تتبع العرب في أوديتهم وشعابهم وجبالهم وصحرائهم. فإن علماء اللغة شعبوا سعادة عظيما في كلية اللغة. نقول الأسماء الخمسة يقول ورفع خمسة من الأسماء بالواو ثم جرها بالياء ونادى عن نفس الجميع يعني جميع الخمسة نادى عن نفسها الألف. قال الله تعالى ارجعوا إلى أبيك تقولوا يا أبانا ارجعوا إلى أبيكم تقولوا يا أبانا. قال بها مثل ارجعوا إلى أبيكم جرها بالياء تقول يا أبانا نسبها للألف. إذ قال لهم أخوهم هود نعم هل رفع في الواو قول نعم. إذن ترفع هذه في الواو وتنصب في الألف وتجر في الياء. وقول المؤلف رفعه في الواو وجرها في الياء ونصبها بالالف هو الصحيح هو الصحيح. مثال ذلك جاء ابو زيد جاء في الماضي وابو فاعل مرفوع ولم ترفع الواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. ما نقول ابو مرفوع بضمه مقدره على الواو كما قيل به بل نقول الواو هي علامة الإعراب. أبو مضاف زيد مضاف إليه في لفظ الدائرة. قال وهي أبو الدارك الآن أب مفرد مكبر غير أخ كذلك حم كذلك ذو كذلك هو هو وش هو لغة في فم لغة في فم ويقال بالميم ولا لا؟ نعم ويقال بالميم. قال والشرط في إعرابها بما سبق، الشرط في إعراب هذه الخمسة بما سبق وش السابق؟ بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، شرطها اسمه. أولا إغاثة لغير ياء من نطق، هذا واحد يشترط أن تكون مضافة، فإن كانت غير مضافة في فرصة بالواو تنصب بالألف وتجر، لا إن كانت غير مضافة ترفع بالضم وتنصب. وتقول جاء أبوي أنا أطلع جاء أبوي أبو كبير، نعم يطلع أبو فاعل مفعول بضمة الظاهر يعني غير مضاف. وتقول مررت بأخ كريم، مررت بأخ كريم، البحر جر وأخ اسم مجرور جدا وأن جبه إيش كفة ظاهرة في أخي كفة، فصار إذن الشرط الأول الإضافة. فإن كانت غير مضافة فدنا لا تعرب، تعرب بالحركات الظاهرة رفعا بالضمة ونفتا بالفتحة وجرا بالكسرة، تمام زين. طيب الثاني بغير ياء من نطق، يعني بغير ياء المتكلم، من نطق الناطق المتكلم، فإن أضيفت إلى المتكلم فيما تعرب هذا الإعراب. لماذا تعرب؟ بالحركات مقدرة على ما قبل المتكلم، بالحركات مقدرة على ما قبل المتكلم. تقول جاء أبي، جاء في الماضي أب ساعة المرفوض رمى مقدرة على آخره من عن ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، أب مضاف ولا مضاف إليه. طيب لغتنا جماعة جاء أبوي شنو فيها؟ كلمة كبرة جاء أبويا، جاء في الماضي أبو فاعل المفعول وعن مفعول غير واو يرفع الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف ولا مضاف إليه صح؟ ما صحيح؟ طيب صحيح، صحيح أنه غير صحيح. إذا ما هو الصواب؟ أن تقول جاء أبي، جاء أبي، قال الله تعالى إن هذا أخي، ما قال إن هذا أخوه، قال إن هذا أخي، فعلت أخي أخي خبر إيه مرفوع بظنة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من غير فعل المحل بحركة المناسبة، أخ مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، مبني على السكون في محل جر، واضح الآن أمامكم؟ طيب إذا لم ترد أعربت بحركات ظاهرة، إذا أضيفت إلى الياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء من عمل ولا تعلمها بحركة المناسبة، هذا شرطين. الشرط الثالث وكونها مفردة، كونها مفردة ضد المفرد الجمع والمثنى، إن كانت مثنى أعربت إعراب المثنى وسيأتي شرطا ترفع بالواو وتنصب بالياء وتجر بالياء، صرفها فين؟ ترفع بالألف وتنصب بالياء وتجر بالياء كالمثنى. إن كانت جمع تفسير ترفع تعرب بالحركات، تعرب بالحركات، نعم طيب. طيب إنا وجدنا آباءنا، آباءنا نعم صح، وش منصوبة بالفتح، منصوبة بالفتح، فإذا إذا كانت مجموعة جمع تكسير فإنها تعرب لماذا؟ بالحركات الظاهرة. طيب إخوة، فإن كانوا إخوة قوله يعني هذه فيها تخبى الشرط أنها غير مفردة وأنها غير مضافة. طيب الثالث الشرط الرابع أن تكون مكبرة. الشرط الرابع أن تكون مكبرة. شرط التكبير تفعيل، تقول هذا أبوك، صغر أبوك، هذا أبيك، أبيك صح؟ طيب كيف تعرف إذا كان مصغرة؟ بحركات ظاهرة، رفعا في الضم ونصبا في الفتح وجرا في الكسر. إذا كانت مصغرة تعرف بالحركات. طيب لي علينا أن تكون ذو بمعنى صاحب، ما ذكره المؤذن، أن تكون ذو بمعنى صاحب احترازا من ذو بمعنى الذي، احترازا من ذو بمعنى الذي، وهي لغة طيب. عباس موجود؟ طيب. طيب يجعلون ذو بمعنى الذي كما قال شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو قويت. في بئري ذو، ما قال ذي، وأيضا ما أضافها إلى إلهي، أتى بعدها بشيء من صوت الموصوف، يعني وبئري الذي حفر والذي قويت. طيب إذا نضيف شرطا خامسا، شرطا خامسا في ذو أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب. ليه؟ شروط إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا. أنت كن أخو. نعم على كل حال المؤلف، المؤلف رحمه الله جعل هو بهذا اللفظ، بهذا اللفظ، يعني أما لجعت فن في تعرب بالحركات الظاهرة. نعم ثالث الشروط خمسة وستة على الشرط الذي أورده غانم، مع أنه يمكن أن يقال أن المؤلف لما ذكرها بلفظ ذو اكتفى عن ذكر الشرط بلفظ هو. طيب مثاله: كجاء أخو أبيهم، أبيهم جاء ميسرا. جاء، جاء أخو، وين هم؟ محذوفة بضوء. أصبح جاء أخو، جاء أخو أبيه، جاء في الماضي أبيان ذا أخو فاعل جاء مرفوع، وأنا متنفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من أثناء الخمسة. أخو مضاف وأبي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه نيابة عن الكسر لأنه من الأسماء الخمسة. أبي مراد والها مراد مبيه مبيه وكفر في محمد جار. والمين أبيهم أمين بسان. جاء ميسرة، جاء حال من مين؟ من أبي ولا من أخو؟ أيهما الغني؟ الأخو ولا الأب؟ إن حال من أخو، لأنه إذا وجد المضاف المضاف إليه فالحال تكون من المضاف، هذا العكس. نقول من حال من أخو، فلا حال من أخو منصوبة على الحال وعلى نفسه من الألف زيادة عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة. ودا مضاف وميسرة مضاف إليه منصوبة في الظاهر. نعم خلاصة الباب أن الأسماء الخمسة خرجت عن الأصل. الأصل المشرع أن يكون المفروض بالضمة والمفروض بالفتحة والمفروض بالكسرة. كيف خرجت؟ ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تنصب بالألف نيابة عن الفتحة، تجر بالياء نيابة عن الكسرة، لكن بشروط خمسة: أن تكون مضافة إضافتها لغير المتكلم، وأن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. نعم، والمؤلف ذكر ذو بدون ميم، فلا بد أن تكون على هذا اللفظ، والله أعلم. المثنى كل السلام كل ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن المتعاطفين، هذا المثنى. كل ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن المتعاطفين متفقين لفظا ومعنى، هذا هو المثنى. كل ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن المتعاطفين متفقين لفظا ومعنى. نشوف الآن، دل على اثنين خرج به النفر، لماذا؟ لأنه دل على واحد، وخرج به الجمع لأنه دل على أكثر من اثنين. وقولنا بزيادة، بزيادة أغنت عن متعاطفين خرج به ما دل على اثنين بزيادة لا تغنى عن متعاطفين، مثل كلمة اثنين. هذه ما نقول انه مثنى، بل نقول انه ملحق بالمثنى. لماذا؟ لأنه ما تفهم. هل نقول اثنين أصلح اثن وثن ثم قلنا اثنان؟ لا. نعم، وقولنا أغنت عن متعاطفين يعني مثل إذا قلت المحمدان، أصلهما محمد ومحمد، متفقين لفظا ومعنى، فإن اختلفا لفظا أو معنى فإنه يكون ملحقا بالمثنى. مثال ما اختلف لفظا ومعنى: القمران، القمران يراد به هنا الشمس والقمر، ما نقول هذا مثنى، نقول هذا ملحق بالمثنى. والسبب لأنهما اختلفا لفظا ومعنى، فالقمر حقيقته غير حقيقة الشمس، ولفظه أيضا مختلف. جاء العمران بأبي بكر وعمر، هذان مختلفان؟ لا، لفظا فقط، لا، نعم كلهم بشر، كلهم إنسان، حقيقتهما واحدة لكن اختلف اللفظ. فنقول إن العمران ملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقة، لأنه لا يغني عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى، يعني متعاطفين متفقين لفظا ومعنى. طيب كلا وكيف؟ نعم مثلها، لأنهما لا يغني، نعم ما فيهما أول، ما فيهما زيادة، ما فيهما زيادة. وثانيا أنهما لا ينفكان، يعني معناها أن التثنية فيهما لا تغني عن متعاطفين. لو قلت كل وكل اختلف المعنى اختلافا كبيرا. حكم المثنى الذي سمت في الشروط، يقول المؤلف حكمه: والرفع في كل مثنى بالالف، والنصب والجر بياء وعاده الى اخره. الرفع في كل مثنى بالالف والنصب والجر بياء، فحكم المثنى انه يرفع بالالف وينصب ويجرد الياء. وفي حالة انشق النص يفتح ما قبل الياء ويكسر ما بعدها. في حالة النص والجر يفتح ما قبل الياء ويكسر ما بعدها. تقول جاء الرجلان، جاء الرجلان، وتقول رأيت الرجلين في الألف الأول لأنه مرفوع، الرجلين رأيت الرجلين في الثاني لأنه منصوب، ومررت بالرجلين بالياء لأنه مجرور. الألف هنا مفتوح ما قبلها أولى ومكسور ما بعدها. في حالة النص والجر بخلاف من ذكر الثاني كما سيأتي، فإن النون عكس المثنى تفتح ويكسر ما قبل الياء، أما هذه فيفتح ما قبل الياء ويكسر ما بعدها. طيب هذا المثنى حكمه أن يرفع بالألف وأن ينصب ويجر بالياء، هذا هو معروف في اللغة العربية. في لغات شاذة قليلة يلزمه الألف دائما، فتقول قام الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان. نعم. وفي لغات ثانية بدل ما يكون مكسورا النون يجعلونه مفتوح النون، فيقول رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. نعم. ولكن كل هذه من غير اللغات المشهورة المعروفة المعتبرة، لكنها قد تصلح لطالب العلم إذا غلط يقول هذه اللغة. لو قال مثلا رأيت الرجلان كما يسمع، رأيت الرجلان هذا منصوب بالياء على اللغة الثانية. نعم. أو قال مثلا رأيت الرجلين ما يصح على اللغة الثانية. لكن ما رأيكم في هذه الحجة؟ في مقبولة ولا لا؟ إن كان قصدها لا، ولكن أنا أيضا غير مقبولة، لأن الآن الناس ما يتكلمون بلغتهم الأصيلة العربية. نعم إذا كانوا يتكلمون بلغة الأصيلة العربية أدرنا، أما والناس لا يتكلمون بلغة العربية الأصيلة فيهم فدرجوا إلى اللغة المشهورة وهي لغة الحجازيين. والحاصل أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يلحق به أربع كلمات، ولهذا قال المؤلف وأرث لاثنين واثنتين هذا العمل. نعم هذا يلحق به اثنين واثنتين، اثنان لمذكر واثنتان للمؤنث. تقول جاءني رجلان اثنان، صح، ورأيت رجلين اثنين ومررت برجلين اثنين. قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. هذا المثال فيه كم فيه مثنى وفيه ملحق به، أين مثنى؟ إلهين، لأنها تثنية إله. وأما الملحق به فهو قوله اثنان، قول اثنين فاتخذوا إلهين اثنين. طيب كلا مع المضمر كلتا وكلا، كلا مع المضمر كلتا وكلا، كلتا وكلا لا تكونان إلا مضافتين دائما، لكن إما أن يضاف إلى ضمير أو يضاف إلى اسم ظاهر. انتبه، كلا وكلتا دائما مضافتان، لا تكونان الا مضافتين. ولكن إن أضيفت إلى ضمير والتقت بالمثنى، وإن أضيفت إلى اسم ظاهر والتقت بالمعتل بالألف، فتلزمان الألف دائما وتكون المعربان أو معربتين بالحركات المقدرة، الحركات المقدرة. قال الله تعالى: كلتا الجنتين، أي كانت من باب الشروط حق الكتمة ولا بالمثنى ولا لا؟ كلتا الجنتين هذه غير ملحة، لأنها أضيفت إلى اسم ضمير مضافة إلى الجنتين وهي اسم ضمير، فتقول في إعراب كلتا الجنتين: كلتا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف من عند دور السعد، وكلتا مضاف، والجنتين مضاف إليه مطلوب الإضافة عن جبه الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن الكريم في الثلث النصر. قال المعربون: وينبغي في جاء التثنية أن تقول علامة جره أو نصبه أي المكتوف ما قبلها المكتوف ما بعدها. لماذا؟ حتى لا تلتبس بياء جن المذكر السالم، لأن المذكر السالم أيضا ينصب ويجرد الياء، لكن من ذلك جن المذكر السالم مكسور ما قبلها مكروه ما بعدها، والياء في المثنى بالعكس مكروه ما قبلها مكسور ما بعدها. تمام ولا لا؟ طيب، خلاصة ما ذكر المؤلف أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجرد الياء، وذكر المؤلف مما يلحق به أربع كلمات وهي اثنان واثنتان وكلا وكلتا، لكن كلا وكلتا يشترط فيهما أن يضاف إلى ضمير، فإن أضيف إلى اسم ظاهر فهما معربان إعراب المخطوط، يعني معربان بحركات مقدرة على الألف من عن غيرها التعذر. واعلم أن خبر كلا وكلتا يجوز في أن يكون مطابقا وأن يكون غير مطابق، يعني تقول كلا الرجلين قائم وكلا الرجلين قائمان، وهذا وهذا كلا الرجلين قائم وكلا الرجلين قائمان. قال الشاعر: كلاهما حين جد الفرج بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما راب. نعم، أعيد مرة ثانية: كلاهما أيهما في المطابقة؟ الأولى. كلاهما حين جد الفرج بينهما قد أقلع، جملة قد أقلع هذه الخبر جاءت بمثنى ولا بمثنى؟ بمثنى، فهذه مطابقة. وكلا أنفيهما رابي، ها؟ هل مطابقة ولا المطابقة؟ غير مطابقة. لو كان مطابقا لقال رابيان، وكلا أنفيهما رابيان، ولما لم يقل ذلك علمنا أنه يجوز الوجهان في خبرهما وهما المطابقة وعدمها. ها؟ طيب، وأما قوله كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا رحمك الله أشد تغانيا، فليست مثله، لأن كلانا غني، يعني كل واحد منا غني عن الآخر، فهو بتأويل مفرد. طيب، مثال ضرب المؤلف مثلا فقال: نحو اشترى الزيدان حلتين، اشترى الزيدان حلتين. ما هي الحلة؟ الثوب. ثوب. قال يقول ما يكون حلة إلا إذا صار ثوبا. حلة اشترى حلتين كلتاهما لاثنين واثنتين. الزوجان هذه مرفوعة في الألف وحلتين منصوبة بالياء. وهذا مثنى ولا ملحق به؟ مثنى. كلتاهما مرفوعة ملحق بالمثنى. لاثنين مجرورة وهي أيضا ملحقة بالمثنى. انتهى الكلام عن المثنى. طيب قال الله تعالى إن هذان لساحران. وقال فيها ها للتنبيه والسودان المبتدا. وأيضا أعربها هو على قول الراجح لكن ما أدري هو مرجح إلا هكذا كان. وفي القول الثاني في المسألة أن هذان مبني على الألف في محل رفع لأنهم يرون أن اسم الإشارة مطلقا مبني. وسبق لنا أن المثنى من اسم الإشارة والمثنى من الأصول الصحيح أنه معرف لأن تسميته أبعدته عن مشابهة الحروف فصار معربا. طيب قال وسالم وقال الله لا تتخذوا إلهين اسمين. طيب عارف أما مثلا كلا ألم نجعل له عينين. لأن حرف نفي وجزم وقلب. عرفت الآن إيش يقال في الأنف؟ وقلب. لماذا قلنا حرف نفي؟ لما كذا قلت لم يقم طيب وجزم وقلب. قال بكي الحاول الاستقبال الى الماضي. نعم. نجعل وين الفاعل؟ ضمير مستتر اسير مفعول جوازا. نعم جوازا. نعم ولا جوابا؟ لماذا وجوبا؟ لأن وجوبا هو وهذا تقديره إذا ما في وجوب. وجوبا مش تقديره صح؟ نحن ونحن وأنت وهذا تقديره نحن له جاب وجوب. نعم متعلق نعم. المترفة كيف؟ ما نفهم كيف نفهم؟ كيف نفهم؟ كيف نفهم؟ كيف نفهم؟ قال نجعل عينين كائنين له. طيب المحذوف هذا المحذوف في محل الإعراب. المفعول الثاني مقدم. المفعول الثاني نجعل مقدما. عينين. المفعول الثاني والأول. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. اقرأ. قال رجلان قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. مبني على حرف النون والواو فاعل. كل امر اتصل به واو جماعه او الاثنين او يا مخاطبه فهو مبني على حرف النون والحرف الاخير هو الفاعل. نعم. وجوهكم مفعول به. كله وجوه مفعول. كمل اعراب مفعول. مفعول به منصوب. مفعول به منصوب. نعم. وكيف؟ وعلامة نصبه. وجوه مضاف. وكيف مضاف. نعم. مين عليك؟ وكيف مين على أي شيء؟ نبي على الضم وجوهكم جب مضاف. السلام على المثنى انه يرفع الالف نيابه عن الضمه وينصب بالياء نيابه عن الفتحه ويجر بالياء نيابه عن الكسره. هذا هو المشهور من لغه العرب وهو الذي جاء في القرآن الكريم. فتقول قام الرجلان وأكرمت الرجلين ومررت بالرجلين. فلو قلت جاء الرجلان وأكرمت الرجلان ومررت بالرجلان لعد ذلك لحنا غير جائز. واضح؟ طيب. وتقدم أيضا أن المثنى إذا نصب أو جر يكون ما قبل الياء. أما جمع المذكر السالم فالمؤلف يقول جمع المذكر السالم. السالم هل هو وصف للجمع ولا وصف للمذكر؟ وصف للجمع، يعني أنه جمع سالم. إيش معنى سالم؟ أي سلم فيه بناء المفرد. سلم فيه بناء المفرد، ما يتغير المفرد.